بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحقن دماء المسلمين الموحدين في سائر البلاد، إنك على ذلك لقدير. ثم أما بعد، اليوم بمشيئة المولى عز وجل نعود لنستكمل ما كان من سلسلة الدار الآخرة، وهذا اللقاء هو اللقاء 21 من سلسلة الدار الآخرة. ولقد تحدثنا فيما مضى عن أسباب وعلامات سوء الخاتمة، ثم تحدثنا عن أسباب وعلامات حسن الخاتمة، ثم تحدثنا عن الموت وسكرته وشدته، وتحدثنا عن الجنازة والكفن والغسل، ثم القبر، ثم بعد ذلك أهوال يوم القيامة، ثم صفة أرض المحشر، ثم الشفاعة العظمى للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من أول من ينادى عليه يوم القيامة، ألا وهو آدم عليه السلام، وأول ما يحاسب عليه العبد، ألا وهي الصلاة، وأول ما يقضى فيه، ألا وهي الإمام، وأول من يقضى عليهم يوم القيامة. ثم تحدثنا عن حساب أهل الكفر والعصيان، ثم تحدثنا عن حساب أهل التوحيد والإيمان. واليوم بمشيئة المولى عز وجل نستكمل الحديث مع سلسلة الدار الآخرة والمتبقي فيها الحوض والميزان وأهل الأعراف والصراط، ثم بعد ذلك جنة ونار. اليوم نتحدث عن حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. فالخلائق أجمع في أرض المحشر، والشمس قدمت من رؤوس العباد، فمنهم من بلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من بلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من ألجمه العرق إلجاما. الشمس تدنو من رؤوس العباد مقدار ميل. قال سليم بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما أدري ما المقصود بالميل، أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة التي تكتحل بها العين. فالشمس فوق الرؤوس، وكل آخذ في عرقه، والكل يرجو أن يقام الحساب من هول وصعوبة الانتظار، وليس هناك شربة ماء إلا من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفحش والتفحش، إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار، والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لك مثلي قطعة الذهب ينفخ عليها فلم تكسر ولم تفسد. ثم قال: ألا إن لي حوضا ماؤه أطيب من اللبن وطعمه أحلى من العسل، عليه أباريق كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يصنع بعدها أبدا، وإن له أباريق كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يصنع بعدها أبدا، ما بين ناحيتيه كما بين إليت إلى عدن، أو كما قال كما بين صنعاء إلى المدينة. إن الله يبغض الفحش والتفحش، البذاءة من القول والفعل، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. بذاءة سباب ألفاظ ينأى المرء بأذنيه عن سمعها يسمعها آناء الليل وأطراف النهار رغما عنه، وقطيعة الأرحام، وما وسوق الجوار. قد بغى الجار على الجار، والقوي على الضعيف، وفي السلطان على من لم يجد له حيلة. يخون في هذا الزمن الأمين ويؤتمن الخائن. وضرب صلوات ربي وسلامه عليه المثل لأهل الإيمان فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لكمثل قطعة الذهب إذا نفخ عليها صاحبها لا تتغير ولا تنقص، فالذهب ذهب ولو في التراب، والحديد حديد ولو في الحرير. فهكذا المؤمن، والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا من الظهور، ووضعت طيبا شهر مصفى، ثم وضعت فلم تكسر ولم تفسد، لأن طعامها طيب وخراجها طيب. والذي نفس محمد بيده، هكذا قسمه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: إن لي حوضا ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ما بين ناحيتيه أي زواياه كما بين إلية إلى عدن، أو كما بين صنعاء إلى المدينة، وفي غير ذلك من الأحاديث كما بين إلية إلى عمان البلقاء، وفي آخر ما بين عدن ومقام هذا، وفي آخر كما بين جربة وأسطجة، وفي آخر كما بين عمان البلقاء وإلية. هذا هو حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن الذين يردون عليه؟ ومن الذين يبعدون عنه؟ ومن أول من يشرب من الحوض؟ وقبل ذلك ما طوله وعرضه؟ وكم يكون عليه من الخلائق؟ هذا هو حوض من؟ حوض المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر طيب الله ثواه في فتح الباري بأن الذين رووا عن الحوض أكثر من 30، وقال: والذي روى عن فوق الخمسين منهم عشرون في الصحيحين، أي من رجال الصحيحين من صحابته صلى الله عليه وسلم. والحظ قال القاضي عياض رحمه الله عن الحوض، والحوض مكلف كل مسلم عاقل بالغ بالإيمان به، ولم ينكره إلا الخوارج وأهل البدع وبعض المعتزلة. وقد ذكر الأحاديث بأن لكل نبي حوض، ولكنها لا تخلو من مقالب في أسانيدها. وعنها تحدث الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال القاضي عياض: والحوض قد اختص به المولى عز وجل المصطفى صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء، لذا فلا حظ إلا حظه صلوات ربي وسلامه عليه. الحوض مليء بالماء، ولكنه ليس كالماء، بياضه أشد بياضا من اللبن، وفي حديث أشد بياضا من الورق أي الفضة، إذا لمعت ووضعت في إضاءة الشمس فانعكست عليها الشمس أترون هذا البياض؟ فماء حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن وأشد بياضا من الورق أي الفضة إذا وضعت تحت أشعة الشمس بعد أن لمعت. ريحه وطعمه أحلى من العسل المصفى، فالجنة فيها أنهار من لبن ومن عسل ومن خمر ومن ماء غير آسف. الحوض قبل الجنة، الكل يريد أن يشرب من الحوض حتى يرتوي، وإذا شرب مرة لا يظمأ بعدها أبدا. فالذي يسقيه من؟ صلى الله عليه وسلم. الحوض يخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه فيقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ما بين ناصيتين كما بين مكة كما بين مقام هذا وصنعاء، وفي آخر كما بين إلية إلى عمان ومن إلية إلى عدن في اليمن. حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، زواياه سواء، طوله كعرضه، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل. عليه أباريق، وفي لفظ أكاويب، كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الحوض مسيرة شهر، طوله كعرضه، ليس هناك اختلاف. الخلائق أجمع تريد أن تشرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات، من أول من يدخل عليه ليشرب؟ فقراء المهاجرين. الخلائق أجمع تود أن تذهب لتشرب وترتوي من حر يوم القيامة، ولكن أول من يرتوي من الحوض فقراء المهاجرين. أول قوم ورودا لحوضه صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، ثم بينهم صلاة أي مغطاة بالتراب. الدلسة ثيابهم أي المتسخة ثيابهم من شدة فقرهم. الذين لا ينكحون المنعمات من النساء أي الذين لا يطلبون أيد النساء لشدة فقرهم وضعفهم ولا تفتح لهم السجود أي الأبواب وذاك أيضا لضعفهم وفقرهم واضطرائهم. ثم بعد ذلك والذين يلقون الحق الذي عليهم لو أن لأحد عندهم حق ذهبوا إليه فأعطوه حقه حرصا منهم على ما بينهم وبين ربهم ولا يعطون الحق الذي لهم وذاك لضعفهم واقتصارهم واضطرائهم من الخلائط إلا ما رحم ربهم. هؤلاء فقراء المهاجرين أول ليشرب فقراء المهاجرين. بعد ذلك الخلائق تأتي ولكن هناك قوم يسود لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الخلائق ليشربوا قبل آخرهم أو قبل غيرهم. من هم؟ أهل اليمن. أهل اليمن فضلوا على الحوض بما فعلوا معه صلوات ربي وسلامه عليه بأن مدوه بالرجال والعتاد لنصرة الإسلام في مهد الإسلام. كان أهل اليمن يمدون جيوش المسلمين بالمال والعتاد والرجال لذا جعلها صلوات ربي وسلامه عليه مكرمة لهم على حوضه ليشهد الخلق أجمع بفضلهم في الدنيا قبل الآخرة أهل اليمن. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه في مروة الإمام المسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعر حوض. والقعر قال أهل اللغة هو موضع الإبل من الحوض. وقال غيرهم مؤخرة الحوض. إني لبقعر حوضي. أزود الناس أي أبعد الناس وأضرب بعصاي حتى يرفضوا أن يبعد الخلائق أجمع بعصاه صلى الله عليه وسلم ليفسح الطريق لأهل اليمن حتى يشربوا. وهذه مكرمة لأهل اليمن دون غيره. الفقراء من المهاجرين أول الواردين على الحوض وأول الشاربين. بعد ذلك أهل اليمن. بعد ذلك كل من مات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل التوحيد يأتون قولا وعملا. فهناك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على الكفر. كيف ذلك؟ أهل النفاق الأكبر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا خلف النبي. ورغم ذلك حكم المولى عز وجل عليهم بالكفر. قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا إله إلا الله محمد رسول الله قول وعمل. ليس القول باللسان إنما قول لدخول الإسلام وعمل بالجوارح والبدن وكل شيء في البدن. أهل التوحيد يأتون يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. العدد ذكره صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم، الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاستقر بنا النهار، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأنتم جزء من 100,000 جزء من الذين يردون على حوضي. العدد لأنتم أقل، هنا مربط الفرس، لأنتم أقل من جزء من 100,000 جزء ممن يردون على حوضي. قال أهل العلم: ومراده صلى الله عليه وسلم بلفظة لأنتم أقل أي أقل من الجزء بكثير بكثير بكثير، وهذا الجزء من 100,000 جزء من الذين يردون على أرضه يريدون الشراب. هذا هو العدد. تأتي الخلائق تقف على الحوض، الكل يريد أن يشرب، ولكن هناك من يبعد. لما؟ لفعله في الدنيا. قال حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قالها باللسان ولم تعمل الجوارح بها ولم يؤمن القلب بها. كانت الأعمال والأفعال في واد والأقوال في واد. هو هذا الجار قطع الأرحام، سرق الأموال، نهب هذا وسفك دم هذا وسب هذا واغتاب ذاك ونم في حق ذاك وهتك باللسان أو غير اللسان عرض هذا وسرق مال هذا وقطع الأرض من هذا وغش هذا وفعل الموبقات، ويريد أن يشرب من حظ هيئات هيئات هيئات هيئات. إنما الحوض لأهل الإيمان الذين عاشوا وماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا. الدليل ما قاله خير المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الخلق أي قائدكم عليه وإليه، أنا فرضكم على الحوض وإني برجال يلج الرجل عني أن يبعد الرجل عني، فأقول: يا رب إنه مني من أمتي يا رب، فيقال لي: إنك لا تعلم ما عملوا بعدك، فأقول صفقا صفقا بعدا بعدا. وفي آخر: إنك لا تعلم ماذا أحدثوا بعدك، فأقول صحقا صحقا بعدا بعدا. دل الحديث على أن من أراد من يشرب أن يشرب من الحوض لا بد أن يكون من أهل التوحيد الذين عاشوا وماتوا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا وعملا، لأن الذين أحدثوا وبدلوا وأبدعوا وابتدعوا دينا غير دين المسلمين الذي أنزله رب العالمين وأخبرنا به خير المرسلين، هؤلاء بعدوا عن الحوض والذي أبعدهم ملائكة الرحمن. فيجوز الرجل أن يبعد الرجل يريد أن يشرب فيبعد، فمن الذي أبعده؟ إنه الله. لما؟ لأنه خالف منهج الإسلام، فكان الجزاء من جنس العمل، بعد عن الحوض فلم يشرب. أما الذين شربوا فمن شرب منهم شربة يسقيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسقيهم بعد ذلك المولى عز وجل في جنات النعيم شرابا طهورا. فاللهم اكتبنا يا رب العالمين من الذين يشربون من حوض المصطفى صلى الله ربي وسلامه عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أكاد يعرفها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اسمعوا يا عباد الله، كذلك أنتم تأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء، كذلك أنتم يا أمة التوحيد، يا من تريد أن تشرب من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه، يا من تريد أن يعرفك حينما تمر أمامه، اعلم ما هو مفتاح اللغز. تأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء، هناك بياض في الوجه واليدان والقدمان، وهذه لا تكون إلا لكم، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أثر الوضوء. فيا من تركتم الصلاة والوضوء اعلموا أنكم عن الخوض مبعودون. كيف يعرفكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تتوضؤون بالصلاة؟ فالذي توضأ حتما سيصلي، والذي يريد الصلاة حتما سيتوضأ، والذي توضأ يعلمه صلوات ربي وسلامه عليه ويراه ويقول يا رب من أمتي، فيدنيه من الحوض. بما؟ بأثر الوضوء. ولما؟ للوضوء مع الصلاة. غر محجلة، بياض في الوجه واليدان والقدمان من أثر الوضوء، ليست لأحد غيركم، أي ليست لأمة غير أمة التوحيد يا عباد الله. وليس هناك من على ظهر الأرض يتوضأ إلا أهل الإسلام. يعرفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحوض من أثر الوضوء، وليست لأحد غيركم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكل يريد الحوض ويريد أن يشرب من الحوض. حوض مسيرة شهر زواياه سواء، أول من يشرب منه فقراء المهاجرين، ومن يزور الناس ليشربوا عنه أهل اليمن، وبعد ذلك أهل التوحيد. يعرفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء، يأتون على الأرض غرلا محجلين من أثر الوضوء. فيا عباد الله، يا من ألهمكم الدنيا وما